يقول أخونا السائل: هل يفهم من حديث عائشة في صفحة 1089، هل يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها لما مات صبي من الأنصار قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، إن قالت عائشة: إن الله خلق للجنة أهلا؟ الحديث أنه لا يجوز لنا أن نحكم على أطفال المسلمين إذا ماتوا أنهم في الجنة. الجواب أن هذا الجزم هو الذي ينهى عنه، لما قالت عصفور من عصافير الجنة، فالجزم هو الذي ينهى عنه، لكن دلت النصوص على أن أولاد المسلمين في الجنة، دلت النصوص على أن أولاد المسلمين في الجنة، لكن الجزم والقطع هذا لا يصح أن نحكم على معين بجنة ولا بنار. وقال السائل أخونا السائل: وما وجه الجمع بين هذا الحديث؟ هذا هو، والله أعلم، أنه لا يقطع بالمعين بجنة ولا بنار.